شوكا وحطينا فعذارا إن عزفت اليوم ألحان الشكينا وإن أسارفت في التبيان عما بات يدمينا فعذارا إن عزفت اليوم ألحان الشكينا وإن أسارفت في التبيان عما بات يدمينا فإن القلب مشتاق لكم شوق المحبين بنا يعلو منار الحق في الدنيا ويعلينا فمن للأمة الغرقى إذا كنا الغريقين ومن للغاية الكبرى إذا غمرت أمانينا فمن للأمة الغرقى إذا كنا الغريقين ومن للغاية الكبرى إذا غمرت أمانينا ومن للحق يجلوه إذا كلت أيادينا ومن للحق يجلوه إذا كلت أيادينا. يا سلام يا سلام. الله الله الله الله.